انظر الى ان شرع الباري عز وجل الى هذا الهدف من الاحكام. عندما يرتكب الانسان الفاحشه الزنا مثلا، جعل الشارع جل جلاله الشرط الذي لا بد منه لاقامه الحد على هذا العاصي، اما اعتراضا واما شهاده اربع اشخاص عدول راي هذه الفاحشه كامله راي الحد. وانظروا الى صعوبه تحقق هذا الشرط. اما الاعتراف فالشارع الذي شرط هذا الاعتراف عادت عمسه الاذن ان صح التعبير هذا المرتكب لهذه المعصيه الا يعترف وان يخبر نفسه، اليس كذلك؟ الرسول عليه الصلاه والسلام الذي ابلغنا شرع الله هذا عاد فنصح من اراد ان يعترف بأن لا يعترف، وعلم العاصية أن خير له من أن يستعلم بمعصيته أن يستر نفسه ويتوب بينه وبين ربه عز وجل وسيلقى ربا رحيما كريما رؤوفا. إذا من الاعتراف صعب، وحتى لو تحمس الآثم وأراد أن يعترف تأتيه نصيحة الشارع أن لا يعترف. الشرط الثاني أربع شهود، متى؟ وكيف؟ وأين؟ يمكن أن يتوافر أربعة شهود في الوجود، رأي رأي العين المعصية بضدها لا بمقدماتها، متى يكون ذلك؟ يعد هذا جدا، إن وجد أربعة شهود استطاع أن يرأي الأمر فالواقع أن شهادة هؤلاء ليست على معصية ارتكبت سرا، وإنما هي في الواقع شهادة على معصية ارتكبت علنا، وكأن العقوبة تنزل بالعاصي عندئذ لا من أجل المعصية التي ارتكبها، وإنما من أجل التسليم الذي ارتكب به هذه المعصية، لأنه لو لم يكن مستهينا بستر الله ولو لم يكن مستهينا بسمعة المجتمع يروه لما استطاع أربعة شهود أن يروه له ويرتكب هذه المعصية. تأمل أيها الأخوة في مدى غيرة الله عز وجل على سمعة عباده. والمعصية موجودة، الله عز وجل اقتضت حكمته أن يكون الناس خطائين وأن يكون خير الخطائين التواب. وليس عن الذين يتقطعون ويتمسكون في الحديث عن قصرة الشريعة الإسلامية في حدودها، يعلمون شيئا فقط من تفاصيل أحكام الشريعة الإسلامية في عقوباتها، لكي يعلموا مدى الضيق الرفيع الذي تتمتع به هذه الشريعة ومدى الرحمة العليا التي تتمتع بها هذه الشريعة. أي قانون من قوانين الأرض كلها يمكن أن تجده يتحرك بمدادات الرحمة للأمة كقانون الله وشرعه؟ أي ولكن الجاهل دائما يمسك حقده من خلال جهالته، والجاهل عدو دائما لا تشهد الذي يجهل. وانظروا بعد هذا الى قول الله عز وجل ان الذين يحبون شرعنا ما لا يحبون، يحبون بالوجود لا بالحقيقه، لا يحبون ان يحبون، لكن من كان يسعى الى فتح ستر الامه فهو نزل منزله من يحب ان تشيع هذه الفاحشه. قال ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، في الذين امنوا، ما قال في الصالحين من عباد الله، ما قال في المستقيمين من عباد الله، انما قال في الذين امنوا. والمؤمن قد يكون عاصيا وقد يكون مستقيما وقد يكون فاسقا، مع هذا فان الله يطال على سمعه عباده هؤلاء فسقه كانوا مستقيمين كان لا يحب ابدا ان ينعو واحد من الناس بتقصي على وبالكشف عن شرائه، وان كانت معاصي وان كانت هذه المعاصي فيها اساءه الى شرع الله والى اوامر الله. اريد ان استثني من لم يبال بالقبيح، من بدا هو فكشف ستر نفسه. هذا الانسان اخطر ممن يحب ان يشيع الفاحشه، بل هو واحد ممن يحب ان يشيع الفاحشه، هو يحب ان يشيع الفاحشه بمعصيته، والاخرون يحبون ان تشيع الفاحشه باحاديثه عن العصاه. كم الفرق؟ هذا الاول اشنع يحمله اخطر. بعد هذا يتبين لنا اهميه فكر الانسان الاسلام وخطوره فصحه لمعاصيه، ومن هنا ندرك هذا الجهد القصير في كلام رسول الله فيما يرويه ابو داود من حديث ابي بكر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: واسمعوا الكلام. والسبب صحيح، يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه، يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه، لا تزداد المسلمين ولا تتتبع عوراتهم، فان من يتتبع عوره اخيه المسلم يتتبع الله عورته، ومن يتتبع الله عورته يفضحه ولو كان في عقل ذلك. هذا كلام خطير. يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه، كلام مستجاب. شهد لهؤلاء الناس الذين يجتمعون الغيبة بألسنتهم او يتبعون عورات الناس ليفضحوها، شهد رسول الله لهم بان الايمان محصور بألسنتهم وافواههم ولم يستقر في سيادات قلوبهم. وهذه شهادة خطيرة جدا. قال: لا تفتروا ولا تتبعوا عوراتهم، أي آثامهم، هذه هي العورة، معصيهم، فإن من يتتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن يتتبع الله عورته يفضحه ولو في عقل ذلك. فمن منا يحب ان يفضح؟ بل من منا ليست له عورات؟ من هو هذا المعصوم الذي خرج من النظر في شان نفسه ومعاصيه واخذ يضع المناظير على عينيه ويتوجه بها الى الناس خافين ورائحين عن يمين وشمال ليلتقط عوراتهم وليتحدث عنها في المجال؟ أفريد أنت على دين الله حتى تتعقد الوقت إلى هذا العمل المنكر؟ الغيور على شرع الله لا يفعل ذلك، الغيور على حرمات الله يشم رائحة الكفر قبل كل شيء، يبدأ ينظر في واقعه يحاسب نفسه، فإن حاسب نفسه سنوات وسنوات وانتهى إلى قرار يتمنى هذا، من هو؟ لا يوجد معقولا حاشا الرسل والأنبياء، ومع ذلك فكيف كان شأن الرسل والأنبياء؟ كانوا يمدون رواق الستر مضاعفة على العصاة، وإذا حالت فرصة بين واحد من هؤلاء الرسل وهذا العاصي همس في اذنه ناصحا محبا غيورا، هكذا يكون عمل الانسان الذي يغار على حرمات الله سبحانه وتعالى. حتى خليفه رسول الله لا يملك ان يفعل الا هذا الفكر، ولا يملك مر عمر ذات ليلة فوجد رجلا وامرأة على البحر. قال في اليوم الثاني للمجلس بالشورى: أرأيتم لو أن أمير المؤمنين هكذا قال لأنها لهم برأي مثل أمر، رأى رجلا وامرأة على فاحشة أيقول عليها الحق؟ أمير المؤمنين ها؟ نعم. قال البعض: إنما أنت أمير يعني رئيس دولة ولك الحق أن تفعل ذلك. فقال سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه: ليس لك إلا هذا السبيل، إنما أنت واحد، فإن شهد معك رأيته أخذت عليه. وإلا وأشار له علي رضي الله عنه: لأنك إن فضحت سيرته فالحد على رأسك، حد القذف. نعم. ومن هنا نصت الشريعة الإسلامية على أن الحاكم لا يملك أن يقيم حدا بمتبع علم، وإن كان علما قطعيا، علمه الشخصي لا يقومه أن يصبح صاحب المعصية وأن يقيم الحد عليه بسببها. والقاعدة مضت هكذا: لا يجوز للإمام أن يقضي بعلمه، إن أراد أن يقضي بعلمه نزل عن قدر ووقف شاهدا بين السجود، وعلى قاض اخر ان يقضي بحياد مطلق. مره اخرى اكثر اقول انه شرع الله، وليس ان المسلمين الاقضاء الذين يتتبعون امامه اعداء الله عز وجل ويرون مقوم بهذه الكرم ويعبدون بهذه الكمال من كانهم درسوا فقط لا في شرع الله عز وجل، يعلم من اي مشكله هدفت هذه الشريعه، وليعلم مدى انسانيه هذه الشريعه، وليعلم مدى الحياد الذي كتبت عليه هذه الشريعه. يوجد قانون على وجه الارض الذي هو الانسان اي الله في امه الانسان الذي يؤلف نظاما لا بد ان يجر نظاما الى مقتضى شهواته واهوائه، ولكن لان شرع الله شرع مولانا رحم الرحيم بنا الحكيم بنا كان شرعا قياديا، كان شرعا رقيقا، كان شرعا رؤوفا في اهتمامه بالسلامة. العجب كل العجب من أمة لا أمة فلا تزال الأمة بخير قال الله الحمد، ولكن من فئات في هذه الأمة أقل من الأبرار دمرت الظلم سكنت إلى الهوام استمرأت العبودية يد لها كل ما يأتيها من البحر ولو كان طعاما آكلا نذرا وتنظم وسار على الرحمة الربانية المهداة إليه. نحن عندما نجد شرع الله يخاطبنا بهذا الكلام، يخاطبنا من منطلق الرحمة دي، من منطلق الحفاوة دي، من منطلق الرعاية لعلاقاتنا الاجتماعية بعضها ببعض. سمعنا الله عز وجل يخلق فينا من دفاع الى تصديق هذا عندما يكشف لنا صفة من صفاته، كأن الرب عز وجل يقول: ألا تحبون أن تكون مثل فيما يعاملكم منه؟ انظروا إلى عملي وعملك لعبادي كيف أسكنهم؟ فأنا تتبعون صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. ورد في الصحيح لما اتفق عليه الشيخان من رواية عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح متفق

الحديث الاول عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يسكن عبد عبدا في الدنيا الا ستره الله يوم القيامه. وعنه اي عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امتي معاصا الا المجاهدين. وان من المجاهره ان يعمل الرجل بالليل حملا يعني من المعاصي ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحه كذا وكذا وقد ذاك يذكره ربه ويكره يكشف ستر الله عنه. والحديث متفق عليه. الحديث الاول ولعلنا نقف عنده يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستر عبد عبدا في الدنيا الا ستره الله يوم القيامه. وكلنا محتاج الى ستر الله. محتاج الى ستر الله. افتريد ان تشتري ستر الله لك يوم القيامه؟ ثمن ذلك ان تستر اخوانك. تستر الله وذلك. وها هنا نوبل شيئا. هذا الذي يأمرنا به رسول الله لا يعني ان لا نأمر بالمعروف وان ننهى عن المنكر. بالعكس تماما. فإذا رأيت من صاحبي ذلة معصية ما أستره تماما كما يطار على سمعته أطار على سمعته ولكني أجلس إليه دون أن نكون بيننا خالق أو علينا أن يراقيه ويصحبه ويخالفه بكل رقة وبكل رقة. هذا شأن المؤمن. تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر وفي الوقت ذاته تستر. هذا شيء. الشيء الثاني أن المعصية في بعض الأحيان قد تكون معصية تتعلق بحقوق العباد سرقة مثلا ليست عائدة إلى حق من حقوق الله. سرق زيد من الناس مال إنسان آخر وصادف أن أطلعك الله على هذا الأمر أنت لا تفتح هذا الباب ولكن ينبغي أن تسلك السبيل بين السارق إلى المسروق حتى تعيد إلى المسروق متى. فإن رأيت أن رجلك وآب إلى الله ونفقت من زوجته وقفت عند هذا الحد. أما إن رأيت أن الرجل مسروق يحترم ويحترم شأنك ويحترم يظهر لك الخير لكن عمله هذا مفيد. هذا العمل جدا من حكمته. ان رايته في هذا الشكل او ان لم تزل بنيته فعندئذ ينبغي ان تقول هي من العدل وينبغي ان يؤذن. ومع ذلك فينبغي ان يؤدب وان تقول ان بالعداله ضمن حدود من الله وضمن حدود من السنه. هذا ليس كمرتكب الزنا الذي قال الله عنه اي عنهما وليشهد عذابهما طائفه من الامر المختلف. ارتكاء الفاحشه شيء متفق مع الفطره شيء متفق مع الفريضه أمر خطير. وإذا استعلم الإنسان بالمعصية ففي الغالب عمله هذا أصبح أشبه بهلكم انتشرت في المجتمع. كيف نتهور المجتمع بعقاب مستعلم كما أن المعصية استعلم بها العقاب ينبغي أن يستعلم أيضا به حتى يكون ذلك تطهيرا للمجتمع ويعلم الناس أن هذا لكن المعصية التي تتنافى مع الطبيعة تتنافى مع هذا إنسان كتب الإنسان في بلد قادر إن أحيانا الله عز وجل.